الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في تفسير الآيات الأول من سورة الفجر، فأقسم الله جل وعلا في القرآن أو في مطلع هذه السورة بخمسة أقسام. الأول قوله والفجر، ما المراد به؟ ما المراد بقوله والفجر؟ وقت الفجر، وقت طلوع الفجر، نعم هذا هو الأقرب. وليال عشر، العشر الأول من ذي الحجة. والشفع والوتر، ما المراد به؟ طيب، يعني الأقرب أنه كل ما خلقه الله عز وجل مما، يعني ما كان شفعا فهو داخل في قوله والشفع، وما كان وترا فهو داخل في قوله والوتر. وقيل الوتر أو الوتر، يقال وتر ووتر، الله والشفع الخلق، أقوال في الآية. طيب، والشفع والوتر. والليل إذا يسر، ما معنى والليل إذا يسر؟ إذا ذهب. والليل إذا يسر يعني إذا ذهب وخلفه النهار. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما معنى حجر عندك الصغير؟ هيا عقل، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، ما معنى الآية هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر العقل، فما معناها؟ قسم يعني يقنع به ذو عقل، ينتفع به ذو عقل، نعم بهذا المعنى. هل في هذا المذكور الذي أقسم الله عز وجل به قناعة لمن كان له ذا عقل بما أقسم الله عز وجل به؟ فإنه سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأمور على جهة التعظيم لها. وسبق مرارا فيما سبق من السور أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للعباد أن يقسموا بهذه المخلوقات. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ طيب، أين جواب القسم؟ هذه الآن خمسة أقسام، أين جوابها؟ القسم لا بد له من الجواب. عند من؟ عندك، رفعت يدك، عيسى. طيب، محذوف تقديره كيف؟ يعني أن في أن القسم محذوف تقديره لتعذبن يا معشر الكفار، نعم، يعني الخطاب لكفار قريش أنه أقسم سبحانه وتعالى ليعذبن. ولهذا ذكر بعد ذلك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الآيات. طيب، ألم تر الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف فعل ربك بعاد؟ عاد قوم من من الأنبياء؟ هود، هود عليه السلام. إرم ذات العماد، ما معنى إرم؟ أبو عاد، يعني عاد بن إرم، وهذه عاد الأولى. ذات العماد، ما معنى ذات العماد؟ علي، يعني ذات العماد، مرة أعد ما قلت، يعني كانوا ينصبون الأعمدة، أعمدة عظيمة، ويجعلون عليها الخيام، يجعلون عليها الخيام، يعني أعمدة عظيمة كبيرة طويلة التي لم يخلق مثلها، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، نعم. هذا قول. قول آخر أن المراد بها يعني الشدة، شدتهم وقوتهم وبطشهم، ذات العماد أي ذات القوة، يعني فيكون الوصف لهم على التفسير الثاني. التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما معنى التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ عند من؟ عندك، أنت ولد، أيوه، يعني لم يخلق مثل قوم عاد في الشدة والبأس والبطش والقوة، نعم، يعني التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذا قول. قول آخر يعني أن المراد بها أبنيتهم، أنهم كانوا يبنون أبنية عظيمة كبيرة كما سبق في الآية السابقة، لم يخلق مثل تلك الأبنية في البلاد، نعم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. لكن المشهور والله أعلم أن المراد بها القبيلة، وهذا يعني ترجيح الإمام ابن جرير والإمام ابن كثير وغيرهم من الأئمة، بل إن الحافظ ابن كثير رحمه الله ضعف القول الأول أن المراد التي لم يخلق مثلها في البلاد أن المراد بها تلك الأعمدة، قال أنه قول ضعيف. قال ولو كان يعني المراد بها الأعمدة فعلا لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، لأن ما كان من فعل الله يقال خلق وقد يقال فعل، وأما يعني ما كان من عمل العباد فغالبا يقال فيه عمل فعل. نعم، التي لم يخلق مثلها في البلاد، إذن المقصود قوم عاد أنهم لم يخلق مثلهم في الشدة والبأس والبطش، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود قوم من الأنبياء، محمد، صالح، قوم صالح عليه السلام. ما معنى جابوا الصخر؟ ياسين، جاب بمعنى قطع، يعني أنهم كانوا يقطعون الصخور وينحتونها ويجعلون لأنفسهم أبنية ومساكن. جابوا الصخرة بالواد، والواد يعني هو ديارهم، ديار ثمود المعروفة. وفرعون ذي الأوتاد، ما معنى وفرعون ذي الأوتاد؟ ما معنى ذي الأوتاد؟ يعني ذو الجنود والجيوش الكثيرة، هذا الذي قاله كثير من المفسرين. طيب، قلنا القول الثاني في ذي الأوتاد ما هو؟ أنه يعني كان يعذب الناس بالأوتاد والحبال. نعم، هذا قول. والقول الآخر ما سمعتم، الذين طغوا في البلاد. الضمير يعود إلى من؟ نعم، يعني قيل أنه يعود إلى كل من سبق، وقيل إلى قوم فرعون، والأقرب أنه يعود إلى الجميع، فكلهم قد أفسدوا في الأرض، سواء قوم عاد، قوم هود، يعني قوم ثمود، قوم فرعون، كلهم أفسدوا في الأرض بالشرك والقتل وغير ذلك من أنواع الفساد. فطغوا بمعنى عتوا وتمردوا وجاوزوا الحد، فأكثروا فيها الفساد. وقفنا عند هذه الآية، كنا شرعنا في الكلام فيها، قوله سبحانه وتعالى فأكثروا فيها الفساد، أي أكثر هؤلاء قوم نوح، قوم عاد، قوم هود، أكثروا في الأرض الفساد. قوم نوح، قوم عاد، وقوم ثمود، وقوم فرعون، أكثروا في الأرض الفساد. وانظر إلى قوله فأكثروا فيها الفساد، يعني أفسدوا فسادا عظيما كبيرا كثيرا، أفسدوا أيما فساد، فما اقتصروا على بعض الأمور، بل أفسدوا فسادا كثيرا بالشرك، بقتل النفس، بقطع الطرق، بالاعتداء على الخلق، بظلم الناس، بغير ذلك، فأكثروا فيها الفساد. فكانت العقوبة لهم ما ذكره الله عز وجل بعد ذلك، قال فصب عليهم ربك سوط عذاب، بسبب فسادهم، لأن الله سبحانه وتعالى أصلح للعباد الأرض، أصلح للعباد الأرض وأمرهم بالإصلاح فيها ونهاهم عن الإفساد فيها. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد أن أصلحها الله، أصلحها وهيأها للسكنى وجعل فيها أنواع الخيرات والنعم لعباده، فلا تفسدوا فيها ولا تعرضوا نعم الله عز وجل للزوال بإفسادكم فيها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لكنهم خالفوا ذلك وأكثروا في الأرض الفساد، فجاءتهم عقوبة الله عز وجل، قال فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب. انظر إلى قوله فصب، فصب عليهم، شبه العذاب بالماء الذي ينزل من السماء، ينزل، فشبه هذا العذاب بالماء النازل من السماء من حيث القوة والكثرة، من حيث القوة والكثرة، فنزل عليهم عقاب عظيم وأليم وشديد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. الصب أصله الإفراغ، يكون عندك ماء في الإناء يقال صب الماء من الإناء، انتهى، أفرغ ما في الإناء. فهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم عذابا عظيما شديدا. وانظر إلى قوله سوط عذاب. السوط في قول كثير من المفسرين المراد به النوع، ولهذا قال الحسن عند الله أسواط كثيرة من العذاب صب عليهم سوطا. فكثير من المفسرين قالوا فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي نوع من أنواع العذاب، وعند الله عز وجل أنواع كثيرة من العذاب، فما أنزل عليهم إلا جزءا مما عنده سبحانه. ومن أهل العلم من قال أن هذا كان عند العرب، أن هذا الأمر كان عند العرب معلوما، وهو أن يقال لمن مسه عذاب شديد مسه سوط عذاب، مسه سوط عذاب، يعني يشبهون العذاب الشديد بالتعذيب بالصوت، لأن التعذيب بالصوت، الصوت أصله سيور من جلد غليظ يصنع ويضرب به، فكان التعذيب به من أشد أنواع العذاب. فجرى المثل عند العرب أنه إذا أرادوا أن يعبروا عن تعذيب شخص بعذاب شديد قالوا صب عليه سوط عذاب. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزل عليهم عقوبة شديدة بما كان معروفا لدى العرب من التمثيل بهذا، فصب عليهم ربك سوط عذاب. والمعنيان صحيحان، سواء من قال نوع عذاب أو من قال سوط عذاب، فالمعنيان صحيحان ولا تنافي بينهما. أنزل الله عز وجل عليهم نوعا من أنواع العذاب، لكنه عذاب مؤلم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا صب عليهم نوعا من العذاب مؤلم شديد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم قال سبحانه وتعالى منذرا ومحذرا من بعدهم، قال إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هذا فيه تحذير بليغ وإنذار شديد، إنذار شديد. إن ربك لبالمرصاد، أصل المرصاد الطريق، الطريق الذي يترصد فيه لمن يمر، أصل الطريق يسمى مرصاد. أي إن الله جل وعلا رقيب على عباده، مطلع عليهم، يرصد أعمالهم ويراقبها، ولا يخفى عليه من أعمالهم ولا من أحوالهم شيء، لا يخفى على الله عز وجل من أحوالهم شيء. وكما أنزل عقوبته وعذابه على الأمم السابقة فهو مراقب لسائر خلقه ممن لا يزال على ظهر الأرض، ويوشك من سار على سير أولئك أن يعاقب كعقوبتهم. فالله عز وجل بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. لهذا قال ابن عباس يسمع ويرى، لما فسر هذه الآية قال إن ربك لبالمرصاد، أي يسمع ويرى، يعني أنه يرصد خلقه، يراقبهم، يطلع على أحوالهم، وسيجازي كلا بعمله، وسيجازي كلا بعمله. إن ربك لبالمرصاد. فلهذا هذه الآية فيها تحذير لكل من يعصي الله، لكل من يسير في طريق الفسوق والعصيان، تحذير له من اطلاع الله عز وجل عليه، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعمال عباده خافية، والسر عنده جل وعلا علانية. ففيها تخويف لكل من يعصي الله، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الكفار، يدخلون في هذا التهديد وهذا الوعيد دخولا أوليا، ثم سائر العصاة. لكن الكفار، وكما قلنا أن كثير من المفسرين قدروا جواب القسم لتعذبن يا كفار قريش، قدروا هذا واستدلوا بهذه الآية أن فيها تهديد لكفار قريش بعد أن ذكرهم الله عز وجل بما حل بالأمم السابقة من أنواع العذاب، وهو يقول لهم إن ربك لبالمرصاد، هو جل وعلا مطلع عليكم وعلى أعمالكم وعلى تكذيبكم واستهزائكم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأذيتكم له، فسيجازيكم على ذلك، يرى أفعالكم ويسمع كلامكم، فانتبهوا إن ربك لبالمرصاد. ثم قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فأما الإنسان، قال بعض العلماء الإنسان المراد به جنس الإنسان، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وفي قوله: إن الإنسان لفي خسر، ونحو ذلك، فقالوا جنس الإنسان. ومنهم من قال إن هذا في حق الكافر، إن الإنسان أي الكافر، وبهذا فسره أيضا جمع من أهل العلم، سواء هذا أو هذا، فمرد الأمر إلى هذا، إلى الكافر. وأيضا القرطبي رحمه الله يقول: حتى يعني من اتصف بهذا بهذه الأوصاف من المسلمين فإنه يدخل في هذه الآيات، يدخل في هذه الآيات. إذن إن الإنسان جنس الإنسان على كلام القرطبي رحمه الله، مع أنه فسره بالكافر، لكن بعد ذلك رجع إلى الكلام وقال إن العاصي المسلم العاصي لو اتصف بهذه الصفات فإن الآيات تتناوله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إذا ما ابتلاه أي اختبره وامتحنه، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني أكرمه بما أعطاه من نعم الدنيا، أكرمه ونعمه، يعني أكرمه بالمال، أكرمه بالصحة، أكرمه بالزوجة، أكرمه بالمسكن، أكرمه بنحو ذلك، ونعمه كذلك. فأكرمه ونعمه أي أغدق عليه أنواع النعم وأصناف العطايا، أغدق عليه ذلك اختبارا وامتحانا، لأنه قال إذا ما ابتلاه، أي أعطاه هذه الأشياء على سبيل الامتحان والاختبار. والإنسان في هذه الدنيا محل ابتلاء، محل ابتلاء، لأن الله جل وعلا قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلى الإنسان بالخير ويبتلى بالشر. ويقول بعض السلف: الابتلاء بالخير أعظم من الابتلاء بالشر، أو أشد من الابتلاء بالشر، لأن يقول إذا ابتلي الإنسان بالشر بمرض مثلا، قد يكسره ذلك المرض، يجعله منكسر القلب، ذليل، يعود إلى الله. لكن إذا ابتلي بالنعم، إذا ابتلي بالنعم فإنه قد لا يصبر، يبطر ويتباهى بنعم الله عز وجل ويبتعد عن طاعته سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. هكذا يقول بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء أي الخير والنعم فلم نصبر. فليس الابتلاء بالخير بدون الابتلاء بالشر، بل الابتلاء بالخير قد يكون أصعب وأشد، لأن الصحة والنعم تحمل الإنسان غالبا على البطر، تحمل الإنسان غالبا على البطر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فقد ينعم الله عز وجل بالصحة على الإنسان، في صحة في جوارحه، فيستعمل هذه الجوارح فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، يعصي بالنظر، يعصي بالسمع، يعصي باللسان، يعصي بالسائر الجوارح. فإذا ابتلاه الله بمرض في بعض هذه الأعضاء ربما يصبر ويرجع إلى الله كذا، لكن في حال الصحة ربما ما يتذكر قدر النعمة التي يعيشها والتي وهبه الله عز وجل إياها، فيحمل هذا على البطر وعدم الصبر على شكر النعمة. ولهذا انظروا كيف قدم الله عز وجل ذكر الابتلاء هنا في هذه السورة بالخير على الابتلاء بالشر، ففي هذا التقديم حكمة، أنه قد يكون المراد أن الله عز وجل قدم ما الابتلاء فيه أعظم والصابرون فيه أقل، الصابرون فيه أقل. فالإنسان بحاجة إلى أن يتلقى هذا الاختبار ويعلم أنه مختبر ممتحن على كل حال، لأن بعض الناس إذا مرض يقول ابتلينا، طيب وأنت في حال الصحة أيضا مبتلى، أنت في اختبار، في امتحان، في فتنة. ونبلوكم بالشر، بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فليدرك كل واحد منا هذا، أن صحته ابتلاء، أن طعامه وشرابه ابتلاء، أن لباسه وعافيته وجميع النعم التي يتنعم بها ابتلاء من الله عز وجل. هل سيشكر ربه عز وجل على هذه النعمة ويعرف حقها ويستعملها في طاعة الله أم بضد ذلك؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما قال للمسلم، يقول بعض الشراح قال ما قال للمسلم بل للمؤمن الذي هو أرفع على درجة، هو الذي يعرف الله في السراء والضراء. وإلا إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان يغفل عن مثل هذا، يغفل عن مثل هذا، وتحمله النعم على البطر وعلى معصية الله سبحانه وتعالى. انظر في المجتمعات كم من الناس من يعصي الله أنعم الله عليه وهو واقع في معصية الله. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. قال جماعة من السلف: إن الإنسان لربه لكنود، قالوا عداد للنعم، للنقم نساء للنعم، يعد النقم عدا، أصابني كذا، وقع لي كذا، يوم كذا حصل كذا، وسنة كذا وقع كذا. والنعم التي يتمتع بها ليلا ونهارا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هو في غفلة عنها نسى، ينسى النعم. فهذا يدل على أن الابتلاء بالخير شأنه عظيم، فيتذكر الإنسان وهو يعيش في أي نعمة، يتذكر أن هذا من فضل الله عز وجل عليه، فيحمله ذلك على الشكر والقيام بحق الله سبحانه وتعالى واستعمال تلك النعمة في طاعة الله. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ولو عظمت تلك البلوى قد تكون نعمة على العبد، ترده إلى الله، تسوقه إلى طاعة الله. ويبتلي الله بعض الناس بالنعم، يبتليك الله بنعمة فلا تقم لله بحقها فتعرض تلك النعمة للزوال. إذن هذا من جملة الابتلاء والاختبار. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يقول هذا على سبيل المباهاة والمفاخرة، لا على سبيل شكر النعمة. ما يقول هذا على سبيل الشكر وذكر نعمة الله عز وجل، لا، يقول: لأن لي عند الله فضلا وقدرا وشرفا، الله جل وعلا أكرمني. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان نعم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. يقول: ما بقي عندي سيئات، لو كان عندي سيئات ما أكرمني الله ولا أنعم علي بهذه النعم، ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلهذا هذا الذي يقول ربي أكرمن على سبيل التباهي والتفاخر، وأنه ما أعطي هذه النعم إلا لأنه مستحق لها، هذا هو المذموم. أما من يعدد نعم الله ممتن، يعني شكرا لله على تلك النعم ليعود الفضل، ليعيد الفضل إلى ربه سبحانه، يقول: أنعم الله علي بكذا، أكرمني الله بكذا، أعطاني الله كذا، هذا أمر محمود، هذا أمر محمود ممدوح، أن الإنسان يعدد النعم شكرا لله سبحانه وتعالى. لكن إذا قال ذلك على سبيل التباهي والتفاخر فإن هذا أمر قبيح مذموم. ليس معنى قول أكرما أنه قال يقول ذلك يعني ذاكرا فضل الله عز وجل عليه، وشاكرا لربه سبحانه وتعالى على نعمه، لا، إنما يقول ذلك على سبيل التباهي والتفاخر وذكر هذا الفضل له على غيره، يعني أن كأنه يقول في نفسه أنا أفضل من ممن حولي، الله عز وجل أعطاني أعطاني وأعطاني لأني مستحق، لو كنت غير مستحق ما أعطاني. فهذا أمر قبيح، أمر مذموم، وليس من شأن المسلم ولا المؤمن إلا الجهلة، إلا الجهلة. الجاهل هو الذي يقول ذلك، حتى تسمع بعض أبناء المسلمين يقول لو كنت ما أستحق ما أعطاني، ما أعطاني إلا لأني أستحق. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يبسط يوسع الرزق على من يشاء من خلقه وعباده، ويقدر بمعنى يضيق على آخرين ممن يشاء، لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، لا لفضل هذا ولا لهوان هذا عليه، بل قد يبسط الله الرزق على كافر ويضيق الرزق على عبد مؤمن. وما ربك بظلام للعبيد، وإنما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ذلك. قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يعني نفس الإنسان هذا الجحود الكافر أو العاصي لله عز وجل الذي ما عرف فضل الله سبحانه وتعالى ولا نعمته، قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر بمعنى ضيق، فيعني معنى كلمة قدر بمعنى ضيق، كما ذكرنا في الآية السابقة الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالقدر هنا بمعنى التضييق. وبهذا فسر جمع من المفسرين قول الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، قالوا أي ظن أن الله عز وجل يضيق عليه، يعني توقع أن الله سبحانه وتعالى ما سيضيق عليه ولا سيبتليه بذلك البلاء الذي ابتلي به، وليس معناه أنه شك في قدرة الله، فهو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى لا يشك في قدرة ربه وأنه على كل شيء قدير. فمعنى فظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نضيق عليه. قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، هذه الحالة الأخرى ذكر الله عز وجل، الحالة الأولى حال السعة وبسط الرزق وطيب العيش، ثم ذكر ما يقابلها عندما يبتلى الإنسان بالفقر وقلة الرزق وضيق العيش. قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، فيقول ربي أهانن، يقول أهانن الله إذ ضيق علي في الرزق وقدر علي في الرزق، فليس لي عند الله عز وجل قدر، ليس لي عند الله عز وجل منزلة، ليس لي عند الله عز وجل مكانة. نعم، فلهذا قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وهذا الكلام يقوله متأففا متضجرا معترضا على الله سبحانه وتعالى، يعترض على حكم الله وعلى فعله سبحانه وتعالى وعلى قدره جل وعلا، فيقول الله عز وجل أهانني بما أنزل علي من الفقر أو الشرور أو الآفات أو الأمراض أو غير ذلك. هذا يعني له نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى كما في الآيات التي سبق ذكرها ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، إنه ليئوس كفور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله إلى آخره. فهذا الحال والحال الأولى كلاهما مذمومان، هذا الحال والحال الأولى كلاهما مذمومان. فالله سبحانه وتعالى قد يبسط الرزق لشخص لا لكرامته عليه، وقد يضيق على آخر لا لهوانه عليه، وإنما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ذلك، وإلا فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكن الدنيا حقيرة عند الله. وفي الحديث ويروى موقوفا على ابن مسعود: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي العلم والإيمان إلا من يحب. الدنيا هينة على الله، لذلك يعطيها الله جل وعلا من يحبه ومن لا يحبه. فلا يستدل على يعني لا يستدل بما يوسع الله عز وجل لبعض عباده من الرزق على أنه محبوب عند الله سبحانه وتعالى، ولا يستدل أيضا بما ينزله الله عز وجل ببعض عباده من الأمراض أو الأسقام أو الفقر على أنه مبغوض عند الله. لا يستدل لا بهذا ولا بهذا، بل لله عز وجل في كل ذلك الحكمة البالغة. ولهذا هناك كلمة تنتشر في أوساط الناس، وهي كلمة ما يجوز قولها، يقولون فلان وقع في كذا وكذا، والله ما يستاهل فلان، ما يستاهل كذا. هذا اعتراض على أمر الله، اعتراض على قدر الله. الله جل وعلا حكيم، ما أنزل به ذلك إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فلهذا ما يقول فلان ما يستاهل كذا أو فلان يستاهل، لا تقل هذا ولا هذا. الله عز وجل أعلم بعباده، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء لحكمة. قد يعطيه لأنه أهل، قد يعطيه لا لأنه أهل وإنما لحكمة سبحانه وتعالى أرادها. وقد ينزل بفلان المرض عقوبة له لأنه مستحق لتلك العقوبة، وقد ينزلها به رفعة في درجاته وابتلاء له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له المنزلة في الدنيا في الجنة فلا يبلغها بعمل. فلا يزال الله عز وجل يبتليه في نفسه وأهله، أو قال وماله، حتى يبلغه إياها. فالظاهر أنه ابتلاء، وقد يقول بعض الناس عقوبة، الله أعلم فلان إيش عمل حتى أصيب بكذا، وهو ابتلاء من الله عز وجل ليبلغه تلك المنزلة في الجنة. فلهذا لا تقول فلان ما يستاهل، وقع عليه كذا وهو ما يستاهل، لا، هذا علمه عند ربي سبحانه وتعالى. الله أعلم ما الذي يعني سبب له تلك المصيبة التي نزلت عليه، وذلك البلاء الذي حل به. فلا يقول الإنسان عن نفسه: أنا أستاهل، أعطاني الله لأني أستاهل، أو حرمني إهانة وكذا، ولا يقول عن غيره فلان يستاهل أو فلان ما يستاهل. فكل هذا لا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذكر هذا الابتلاء: كلا، أي ليس الأمر كما تقولون. وكلا هنا للردع والزجر، كلمة قال للردع والزجر، ولها معان أخرى، لكن هنا كلمة كلا هنا للردع والزجر. كلا يعني ليس الأمر كما يقوله هذا الإنسان، من أنه أكرمه الله عز وجل عندما وسع عليه في الرزق، وبأنه أهانه عندما ضيق عليه في الرزق. ليس الأمر كما زعم ولا كما قال. فليس الإكرام بالمال والإغانة والغنى والصحة، وليست الإهانة بالفقر والمرض والأوجاع ونحو ذلك، وإنما الكرامة حقا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالكريم من أكرمه الله عز وجل بطاعته، والإهانة بمعصية الله. فالمهان حقا من أهانه الله عز وجل بمعصيته. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وللكلام بقية على بقية آيات هذه السورة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.